من وإليه ترجعون. ولا فذكر إن نفعت الذكرى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والنهار إذا جلاها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها لا ذا وان والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من